بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنحن مع الدرس السابع من دروس التعليقات على الفتوى الحموية. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى، فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا، ولم يعبهم قط بما تعيب النفاة لأهل الإثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك، بل عابهم بقوله يد الله مغلولة بقولهم وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم استراح لما خلق السماوات والأرض فقال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى، والثاني مما يعلم بالإضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل، فالأول أولى بالبطلان. طيب، الشيخ يستكمل ما تعرضنا له في آخر الدرس الماضي، وهو تسلط الفلاسفة الملاحدة على هؤلاء المتكلمين لما فتحوا باب التأويل، حيث قالوا لهم: إذا كانت النصوص في الكتب الإلهية جاءت بالصفات وأولتموها فأجيزوا لنا إذا كانت الكتب الإلهية جاءت من نصوص المعاد أن نتأول المعاد. ولكن المتكلمون قالوا لهم: إذا تأولتم المعاد فأنتم كفار، لأن إنكار المعاد الجسماني إنكار لما جاء القطع به من نعيم الجنة وعذاب النار وما يتبع ذلك. فهنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يبطل كل من التأويلين ويقول إن النصوص الواردة في الصفات والنصوص الواردة في المعاد كلها تثبت على حقيقتها، وبهذا ينقض قول الفلاسفة في المعاد والصفات، وينقض قول المتكلمين في التفريق بينهما، حيث أثبتوا نصوص المعاد وتأولوا نصوص الصفات. فالشيخ الإسلام ابن تيمية هنا يبين أن العقل دل على المعاد كما أن العقل جملة دل على الصفات، وإن كان تفصيل المعاد وتفصيل الصفات لا يعلم إلا بالوحي من جهة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فمن ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله كانوا مقرين في الصفات بالجملة، يقرون بالله وبخلقه وبقدرته، وكانوا منكرين للمعاد ولهذا قال إن العقول دلت على إثبات الصفات لله عز وجل أعظم من إقرارها ودلالتها على نصوص المعاد، مع أن كل منهما قد دل عليه العقل. فعلى هذا يكون إنكار نصوص الصفات أشد شناعة من إنكار نصوص المعاد، وهذا هو وجه التناقض عند هؤلاء المتكلمين الذين يرد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه يقول لهم نصوص الصفات أقوى وأكثر ودلالة العقل على الصفات أقوى، فكيف تتأولون الصفات وهي في كل ذلك أقوى من نصوص المعاد؟ هذا هو عين التناقض، ولا يخرج الإنسان من هذا التناقض إلا بالإقرار بالأمرين، بأن يجري النصوص على طريقة واحدة، فلا يتأول هذا وينكر تأول ذاك. ويعطي مثالا لما ورد عن أهل الكتاب، فالله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وفي آيات كثيرة بين وفضح أهل الكتاب في زمنه لما حرفوا كتبهم وغيروها وبدلوها، فلم يذكر في باب التحريف والتبديل ما بدلوه من إيش؟ من نصوص الصفات. فلو كان هذا مما حرفه أهل الكتاب لبينه الله عز وجل، ولكن لأن أهل الكتاب من اليهود والنصارى جاءوا بالصفات جملة أقروا على ذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه اليهودي ليقول له كيف بك يا محمد إذا جاء يوم القيامة، ثم وضع الرب سبحانه وتعالى السماوات على إصبع والأرض على إصبع والثرى على إصبع، ضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم موافقة له وتقريرا له. فهذا دليل على أن الرسل وعلى أن ما بقي من كتب الرسل حتى المحرفة منهم هي مقرة بإثبات الصفات، ولكن هنا لم يرد آية أنهم وصفوا بتجسيم ولا تشبيه. فلو كانوا بإثبات الصفات مجسمة ومشبهة لجاءت النصوص باتهامهم بذلك، لم يرد. وإنما الذي ورد فضحهم فيما وصف الباري سبحانه وتعالى به من النقائص. إذن أهل الكتاب في إثبات الصفات جملة محكمون، لكنهم نقضوا هذا الإثبات بالغلو في بعض المسائل تشبيها وتجسيما ووصفا للرب سبحانه وتعالى بالنقائص، كما أخبر الله لما قالوا كذبا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وكذلك أيضا الفكرة الشائعة عندهم عند اليهود إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله، من إيش؟ من قولهم إن الله عز وجل خلق السماوات في ستة أيام وكان نهايتها يوم الجمعة ثم استراح يوم السبت، وتحول هذا إلى دين وعقيدة عند اليهود إلى يومنا هذا، من أكبر زعيم لهم إلى أصغر صغير إذا جاء يوم السبت يمتنعون عن العمل انطلاقا من هذه العقيدة الفاسدة التي نقضها رب العالمين بقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فإذا كان كذلك لاحظوا معي، فالتوراة والإنجيل وأيضا القرآن والكتب كلها جاءت بالمعاد وجاءت أيضا بإيش؟ بإثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. فمن وافق على نوع وأول نوعا كما فعل المتكلمون من الأشعرية وغيرهم، بحيث إنهم وافقوا على إثبات نصوص المعاد بلا تأويل لأن الأنبياء جميعا جاءت بها، وخالفوا في تأويل نصوص الصفات، كانوا متناقضين أعظم التناقض. نعم. وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك، وكذلك قولهم في أحاديث الصفات أن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بهذا ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح، لكن لم يفرقوا بين معاني الكلام وتفسيره، وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعمله، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في ذلك. طيب، الشيخ ذكر الطائفة الثالثة. لاحظوا أنه في البداية ذكر أن الذين زاغوا عن طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام ثلاث طوائف: أهل التخيل من متفلسفة وغالية صوفية وغالية باطنية من الرافضة وغيرهم، والطائفة الثانية أهل التأويل وهم أهل الكلام الذين يرد عليهم في هذا الكتاب. هنا تكلم عن الطائفة الثالثة وسماهم أهل التجهيل، وقال إنهم قد ينتسبون إلى السنة والسلف لأنهم غلطوا في فهم معنى قوله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله على قراءة الوقف اللازم في الآية. أولا سماهم هنا أهل التجهيل، وفي مواضع أخرى من كتب شيخ الإسلام سمى قسما من الطائفة الأولى أهل التجهيل، لأن الطائفة الأولى الذين هم الفلاسفة ويقولون إن الرسل ما جاءوا بالحقائق، يقولون إن الرسل على قسمين، قسم منهم أيضا هم لا يعرفون الحقائق، فسماهم في بعض المواضع بأهل التجهيل. والقسم الثاني من المتفلسفة المتزندقة الذين يقولون إن الرسل يعلمون الحقائق لكن كذبوا للمصلحة يسمون أهل التكذيب من أهل التخيل. فعلى هذا الطائفة الأولى أهل التأخيل طائفتان، أهل تجهيل يقولون إن الأنبياء يجهلون الحقائق، وأهل تكذيب يقولون إن الأنبياء يعلمون الحقائق لكن كذبوا للمصلحة. الطائفة الثانية أهل التأويل لا إشكال فيه. الطائفة الثالثة هم أهل التفويض، ولكن الشيخ هنا سماهم أهل التجهيل ولا مشاحة في الإصطلاح، وإنما نبهنا على ذلك حتى ينتبه من قد يقرأ لشيخ الإسلام أو لابن القيم في مواضع أخرى فيظن اختلاط الأمر بالنسبة لانطباق مصطلح أهل التجهيل على هؤلاء أو على أولئك. والمهم أنه هنا في الحموية قال إن أهل التجهيل هم أولئك الذين يثبتون الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة من آيات وأحاديث الصفات، لكن يقولون لها معاني لا يعلمها إلا الله، يفوضون معناها إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فلا جبريل يعرف معاني القرآن، ولا محمد صلى الله عليه وسلم يعرف معاني ما أنزل إليه، ومن باب أولى الصحابة ومن بعده. وهذا كما أنهم يطبقونه في الآيات القرآنية كذلك أيضا يطبقونه على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء يزعمون أن قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وأن الوقف على ذلك وهو وقف لازم على إحدى القراءتين، وهو وقف صحيح ثابت عن الصحابة وعن السلف، بل هو قول جمهور القراء. أقول يزعمون أن قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله يقتضي أن معرفة الأسماء والصفات ومعرفة معانيها وإثبات حقائقها وما دلت عليه كل ذلك لا يعلمه العباد وإنما يعلمه الله، وسموا بأهل التفويض، أي أنهم يفوضون المعنى والكيفية لله، وأن العبادة لا يعلمون المعنى ولا الكيفية، وهذا غير صحيح. بل لا يقول عاقل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل إليه كتاب كان يتلوه ولا يعرف معانيه، بل كانوا يعلمون معاني ما ورد عليهم من آيات الصفات وغيرها ويفهمونها ويثبتونها، بل ويتعبدون ربهم سبحانه وتعالى من خلال هذا الفهم وهذا المعنى لهذه الأسماء والصفات، لكنهم يكلون علم حقائقها وكيفيتها لله رب العالمين. وهذا هو معنى القراءة الثابتة في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، أي وما يعلم حقيقته إلا الله، حقائق ما أخبر الله به من غيب فيما يتعلق بأسمائه وصفاته أو في اليوم الآخر أو غير ذلك من المغيبات لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. أما المعاني الواردة فكلا، نحن خوطبنا في القرآن من أوله إلى آخره بما نفهمه ونعلمه، ولا يوجد آيات يقال للناس لا تفهموا منها معنى أبدا. ولهذا السلف رحمهم الله تعالى وعلى رأسهم الصحابة والتابعين، الصحابة والتابعون فسروا القرآن من أوله إلى آخره، لم يتركوا منه شيئا. أين جاء الغلط عند أهل التجهيل الذين هم أهل التفويض؟ جاء من خلطهم بين القراءتين، وما يعلم تأويله إلا الله بالوقف، والقراءة الثانية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وكلاهما قراءتان صحيحتان يدلان على معنى صحيح كما سيبين شيخ الإسلام لما يتكلم عن معاني التأويل. تفضل. فإن التأويل يراد به ثلاث معان. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهرة تأويلا على اصطلاح هؤلاء، لدلالة ظاهره، نعم، لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا مخالفا لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. لاحظوا معي هذا الكلام، هنا النوع الأول من أنواع التأويل، وهو التأويل في اصطلاح المتكلمين، لكن لم يكن موجودا زمن التنزيل، وإنما هو اصطلاح كما نشأت كثير من الاصطلاحات في علم البلاغة والنحو، وكثير منها لم يكن موجودا. لكن الإشكال أن هذا النوع من التأويل يشبه اصطلاح المجاز، ركبه المحرفون لكلام الله عز وجل وفسروا به الآيات كما في هذه الآية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ثم يتم يقول ما هو التأويل؟ صرف له من الاحتمال الراجح عن الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. فهل هذا هو معنى الآية على كلا القراءتين؟ نقول كلا، لكن هذا اصطلاح أنتم اخترعتموه. وعلى هذا فتجد هذه الطائفة وهي طائفة المتكلمين الذين اخترعوا هذا النوع من التأويل الذي لم يكن موجودا في الزمن الأول، صار عندهم أن من أثبت المعنى الذي دل عليه ظاهر الآيات ونصوص الصفات من الأحاديث النبوية أن هذا ليس تفسيرا للآية على الوجه الصحيح، وليس هو المراد من لفظ التأويل في الآية، ما هو التأويل؟ قالوا التأويل يدل على أن للنصوص، لاحظوا معي، تأويلا يخالف ظاهرها، أن للنصوص تأويلا يخالف ظاهرها. فكأنهم لما يقولون وما يعلم تأويله إلا الله، مدلول هذه الآية يقتضي أنه لا بد أن يكون للنصوص تأويل. ما هو هذا التأويل؟ تبيه معي، هو التأويل الذي اخترعوه. تبيه الآية تقول وما يعلم تأويله إلا الله، على قراءة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، على قراءة أخرى الآية أثبت التأويل. ما هو هذا التأويل عند السلف، وما هو هذا التأويل عند المتكلمين؟ هذا التأويل عند السلف رحمهم الله تعالى هو على قراءة الوقف المقصود به الحقيقة التي لا يعلمها إلا الله، الحقيقة والكيفية التي لا يعلمها إلا الله، أما المعاني فيعلمها العباد ويثبتونها. ولا فرق بين قوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وبين قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كلها دال على معاني يثبتها المسلمون ويثبتون ما دلت عليه من معاني صحيحة. هذا المعنى الأول، فيكون التأويل بمعنى الحقيقة. قال بعض السلف قوله وما يعلم تأويله إلا الله، لا، في قراءة ثانية، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ومعنى هذا أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله. فقالوا المراد بالتأويل هنا هو التفسير. انتهى الإشكال عند السلف رحمه الله تعالى. إذن الآية إما أن يراد بها الحقيقة وهذه لا يعلمها إلا الله كما في قراءة الوقف، أو يراد بها التفسير وهذه يعلمها الراسخون في العلم، والمقصود بالتفسير معانيها، معاني نصوص الصفات. اخترع المتكلمون معنى جديد أتوا به من عند أنفسهم. ما هو؟ قالوا التأويل صرف اللفظ المنصوص عليه عندنا من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، ثم جاءوا وركبوا هذا المعنى على هذه الآية، فصاروا طائفتين. خلكم معي، فصاروا طائفتين. عموم المتكلمين إيش قالوا؟ قالوا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، إذن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، أي يعلمون صرفه من الاحتمالات الظاهرة إلى الاحتمالات المرجوحة، من الاحتمالات الراجحة إلى الاحتمالات المرجوحة. فالراسخون في العلم هم الذين يفهمون أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، استوى بمعنى استولى. هذا على أي القراءتين؟ على قراءة الثانية، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وقالت المفوضة، تبيه معي، وما يعلم تأويله إلا الله على الوقف، أي لا يعلم معانيها إلا الله، فقالوا بمذهب التفويض. إذن لها تأويل لا يعلمه أحد، وإنما يعلمه الله، لكن لابد لها تأويل يصرف به عن ظاهره. فاتفق أهل التعطيل وأهل التفويض على شيء، ما هو؟ أن هذه النصوص لا تدل على ما دلت عليه من الصفات، وإنما قال أهل التعطيل إن لها معاني يتأولها العلماء ويقصدون به المحرفون، يقصدون بهم المحرفين من أهل الكلام، يؤولونها من معانيها الظاهرة إلى معاني أخرى. وقالت المفوضة كلا، لها معاني لا يعلمها لا أهل الكلام ولا غيرهم، بل ولا يعلمها الرسول ولا جبريل. وضحت الصورة يا أيها المشايخ؟ الصورة واضحة؟ ترى مهم أن تتضح هنا، لأن هذا هو الفيصل في هذه المسألة. التأويل له ثلاثة معاني سيشير إليها شيخ الإسلام، لكن أشار إلى الأول منها وابتدأ بالثالث وهو الذي اخترعه المتكلمون. فهذا النوع من التأويل فسروا به الآية فانقسموا إلى قسمين: من فهم أن العباد يعلمون التأويل كما هي قراءة مجاهد، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي أن الراسخين في العلم يعلمون التأويل، فهذه هي مقالة المتكلمين، أن أهل العلم والتجربة والكلام والفهم إلى آخره هؤلاء هم الذين يعلمون التأويل. ما هو التأويل؟ هم الذين يصرفون النصوص من معانيها الظاهرة الراجحة إلى معاني أخرى، وأعملوا التحريف والتأويل في نصوص الصفات من أولها إلى آخره على تباين منهم في الإثبات والنفي. وقال أهل التفويض، وللأسف أن هؤلاء جزء من أهل الكلام وفيهم من قد ينتسب إلى السنة والحديث، قالوا التأويل هو صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، والوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وعليه فهذا التأويل الذي هو الصرف الذي هو المعاني الحقيقية لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه أحد، فيفوضون علمه إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا وش يقول شيخ الإسلام هنا عن هؤلاء المفوضة؟ انتبهوا للعبارة التي قالها شيخ الإسلام: ثم كثيرا من هؤلاء، أي المفوضة، قوله من هؤلاء أي المفوضة، يقولون تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد، لأنهم ينتسبون إلى السلف، يقول خلاص نحن نتلو الآيات ونجريها على ظاهرها. ثم يقولون إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، وهذا تناقض. كيف تقول تجرى على ظاهرها ثم تقول لا، إن لها معاني لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها حتى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا تناقض وقع فيه كثير من المنتسبين إلى السنة من أصحاب المذاهب الأربعة وغيره، وهو مذهب التفويض. وأحب أن أذكر بشيء سبق أن أشرت إليه أظن في الدرس الماضي، وهو للأسف الشديد كثير من الناس يفهم مذهب السلف الحقيقي على أنه مذهب أهل التفويض هؤلاء اللي سماهم شيخ الإسلام أهل التجهيل. فماذا يقولون؟ يقولون أصلا لا فرق بين مذهب السلف ومذهب إيش؟ الخلف المؤولين، كلاهما واحد، كلهم متفقون على تنزيه الله، أي كلهم متفقون على عدم إثبات ما دلت عليه النصوص من صفات، لكن الخلف وأهل التأويل عينوا المعنى المراد فقالوا استوى بمعنى استولى، والسلف فوضوا الأمر إلى الله فقالوا لا يعلمه إلا الله. وكل من المذهبين ليس مذهبا للسلف. أما مذهب أهل التعطيل والتأويل فظاهر، وأما مذهب أهل التفويض فأيضا ليس مذهبا للسلف، ولم يقم به أحد ممن يعتد بقوله، بل السلف كلامهم كله إثبات لما دلت عليه النصوص من الأسماء والصفات. فينتبه إلى هذا، ينتبه إلى هذا الخلط الذي يقع أحيانا في كثير من المناقشات، فيأتي الواحد ويقول يا أخي لا فرق بينهما، ثم يأتيك بمذهب التفويض وينسبه إلى السلف. ولقد سمعت بعض الأفاضل الأخيار الذين ينتسبون إلى السلف ونعلم انتسابهم إليه يقينا يخطئ في هذا، يخطئ في هذا ويظن أن هذا هو مذهب السلف. وهناك فرق بين مذهب السلف أهل الإثبات وبين أهل التجهيل هنا، الذين يقولون إنه لا يعلم المعاني إلا الله عز وجل فيفوضون المعنى والكيفية. ونحن عطلنا في هذه المسألة لأهميتها وحتى تتضح. تفضل. لا، لم يجهلوا فقط الرسول وإنما جهلوا حتى جبريل، قال لا أحد من يعلم، لا جبريل يعلم الآيات التي تنزل ولا محمد صلى الله عليه وسلم يعلمها، بل يجهلون معانيها. ولهذا شيخ الإسلام هنا بيّن أنهم متناقضون، لأن هؤلاء يقولون نحن نثبت الآيات نجري النصوص، يقولون هم تجرى على ظاهره، ثم في نفس اللحظة يقول لها معاني لا يعلمها إلا الله، فيقال هذا تناقض، هذا تناقض. أهل السنة والجماعة قالوا نثبت معناها، نثبت ما دلت عليه، نفرق بين قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، نفرق ونثبت المعاني ونعمل بمقتضاها، بل ونتعبد ربنا سبحانه وتعالى على ما نعلمه من ذلك إثباتا وإيمانا ويقينا إلى آخره. لكن كيفية هذه الصفات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لها كيفية لها حقيقة لكن لا نعلمها نحن، وإنما نكل علمها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يختص بالصفات بل بكل أمر غيبي، فنثبت الجنة وما فيها من النعيم لكن كيفية ذلك نكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى، نثبت يوم القيامة وما فيه من الأهوال لكن كيفية ذلك نكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول الأئمة رحمهم الله تعالى إن الباب واحد عند أهل السنة والجماعة في جميع نصوص القرآن. نعم. والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أم لم يوافق، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم، وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم، وكلا القولين حق باعتبار كما قد بسطناه في مواضع أخر، ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق. نعم، هذا هو المعنى الثاني وهو التفسير، تفسير الكلام. يقول الشيخ سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، يعني يقصد أن سياق الكلام هو تفسيره بحسب مراد المتكلم، وإن كان أحيانا لا يوافق ظاهره تماما لكن السياق يدل عليه، لكن السياق يدل عليه. يعني السلف رحمهم الله تعالى لما يفسر الآيات القرآنية سواء كانت في الصفات أو في الأحكام الشرعية أو في غيرها، أحيانا يقول لك هذا السياق قد تظن أن ظاهره كذا لكن في قرائن في نفس السياق تدل على معنى آخر صحيح جاء السياق به، وليس هو من باب التأويل الذي هو التحريف أو صرف الكلام عن ظاهره أو صرف الكلام عن ظاهره. فإن قيل وهل لذلك من أمثلة، نقول نعم، التأويل إذا كان صحيحا فهو صحيح، وكثير من ركب موجة التأويل وموجة المجاز ظن أن هذا من التأويل وليس كذلك. يعني مثلا لما يأتي قول الله تبارك وتعالى في قصة يوسف في سورة يوسف، قول أبناء يعقوب لأبيهم واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون، اسأل القرية. فكثير من أهل الكلام وغيرهم قالوا هذا مجاز، ويدل على أن في القرآن مجازا، لأن القرية وهي البنيان لا تسأل، وإنما الذي يسأل أهلها، ففيه مجاز بالحذف. فيأتي المفسر ولا يتطرق إلى مجاز ولا إلى غيره، وإنما يقول يفهم من سياق الكلام أن الذي يسأل هم سكان القرية. لما؟ قال لأن سياق الكلام لا يمكن أن تسأل البنيان. ماشي هذا؟ إذن السياق يدل على المعنى ولا لا؟ ما يحتاج إلى تحريف. فإن قال قائل إن هذا نوعا من المجاز، فيأتي النقاش الذي يقوله العلماء رحمهم الله تعالى، وهو إذا كان القرية لها حقيقة ولها مجاز، فأنتم عندكم يا أهل المجاز أن الحقيقة أسبق من المجاز، وأن الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له، والمجاز استعماله في غير ما وضع له. فسنقول لهم هل عندكم دليل عن أهل اللغة يبين أيهما الحقيقة في القرية، هل هي السكان أو البنيان؟ انتبهوا معي، ماذا يقول أهل المجاز؟ يقولون المجاز حقيقة في البنيان، مجاز في سكانها اللي هم إيش؟ أهلها. هذا هو المشهور عندهم. فإذا قيل اسأل القرية، الجدران لا تسأل، وإنما الذي يسأل السكان، صح ولا لا؟ مررت القرية، استضافتني القرية، أكرمتني القرية، لا يقصد بها أن الجدران هي التي استضافته وكلمته ورحبت به وأضافته. هذه النتيجة، لأن الله يقول اسأل القرية، والقرية في الحقيقة هي البنيان. فإذا قيل اسألها فالمقصود به المجاز، وهو أهل القرية. تصورتم القول؟ نحن نقول لهم ومن قال لكم إن القرية حقيقة في البنيان مجاز في أهلها؟ من هو الذي قال ذلك من أهل اللغة لما عبروا أول ما عبروا بكلمة قرية؟ لا يوجد عندكم دليل يدل على ذلك. فنحن نعكس الأمر ونقول لكم إن الأصل في القرية هو أهلها، فقوله تعالى واسأل القرية أي أهلها حقيقة لا مجاز حسب مصطلحه. ولدينا دليل عملي، وهو أنه لا يمكن أن تنشأ قرية بلا سكان، وإنما الذي ينشئ القرية هم السكان. يعني متى تنشأ القرية؟ يجتمع مجموعة يجلسون، يبني هذا بيت ويضع هذا خيمة ويضع بدله بيت وهكذا، فأيهما أسبق؟ السكان. إذن السكان أسبق من القرية. إذن مصطلح القرية ينطبق على مين حقيقة؟ على السكان قبل البنيان. فلماذا قلتم هذا مجاز؟ فهذا معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إنه إذا كان التأويل على معنى صحيح حتى ولو كان الظاهر عند بعض الناس لا ينطبق، فإنه يثبت المعنى ويكون معنى وتفسيرا صحيحا. ولو قرأ الإنسان تفسير القرآن من أوله إلى آخره لوجد العلماء رحمه الله تعالى يتكلمون أحيانا في التفسير بمعاني دالة على أحكام شرعية قد يقول القائل هذا نوع من التأويل، لكن هذا نوع من التفسير الصحيح. مثل قول الله تبارك وتعالى في الأحكام الشرعية في المحرمات: حرمت عليكم أمهاتكم، في سورة النساء. بعدين وش يقول في نفس الآية؟ قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فيأتي المفسر وش يقول؟ يقول: والربيبة حرام إذا دخل بأمها، سواء كانت عنده في حجره أو كانت ليست في حجره. طيب، ومعنى قوله اللاتي في حجوركم، هل هذا من التأويل لما يقول إنه هذا ليس شرطا، يعني ليس علامة تدل على حكم شرعي، بحيث نقول قوله تعالى اللاتي في حجوركم دلت على حكم، وهو أن الربيبة أي بنت زوجة الإنسان إن كانت في حجره في بيته مع أمها ينفق عليها حرام عليها يتزوجها، أما إن لم تكن في حجره بأن كانت مع أبيها أو مع أخيها أو في قرية أخرى نشأت في غير بيته فهذه لا تدخل في الحكم، فيجوز للزوج أن يتزوج بها مع أمها. هل هذا الكلام صحيح؟ الجواب لا، وإنما المفسرون يقولون جاء قوله تعالى اللاتي في حجوركم باعتبار الأغلب، باعتبار الغالب فقط. إذن هذا التفسير وإن خالف ظاهر اللفظ لوجود الأدلة، وهذا معنى أنه لا بد أن يستعان في التفسير بالأدلة الأخرى وبالسنة، يعني بالآيات الأخرى وبالسنة النبوية وبكلام الصحابة وبأسباب النزول وبمعرفة الناسخ والمنسوخ وبمعرفة اللغة العربية. إذن التفسير ليس لعبة تأويلية يلعب فيها المتلاعبون في كتاب الله عز وجل، التفسير له قواعده. نعم. والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، وإن وافقت ظاهره فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها، لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان. وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله، فتأمل. فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى، وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل. من ادعى علمه فهو كاذب. نعم، لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. طيب، هذا هو النوع الثالث. إذن النوع الذي قبله هو التفسير بمعنى التأويل بمعنى التفسير، وعليه تحمل قراءة إيش؟ الوصل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وعلى هذا فهذه الآية كما قشر شيخ الإسلام يمكن أن تفهم من خلال الوقف والوصل على المعنيين. فإذا كان المقصود به بالتأويل التفسير فالوصل، وإذا كان المقصود به الحقيقة التي لا يعلمها إلا الله فلا بد من الوقف. وهذا هو المعنى الثالث الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية هنا، وهو قوله إن التأويل بالمعنى الثالث وهو المعنى الثاني الوارد عن السلف، وهو أن التأويل هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا الله. ولاحظوا معي أنه إذا قلنا هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا الله فلا تختص بها بالصفات. الخطأ الكبير الذي وقع فيه كثير من تطرق لهذا المعنى ظن أن قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا في باب الصفات فقط، فيقال لا يختص به، بل يشمل حقائق الغيب التي أخبر الله عنها في الزمن الأول، مثل خلق الله السماوات والأرض ما حقيقته لا يعلمها إلا الله، خلق الله الملائكة ما حقيقة خلقهم لا يعلمها إلا الله، خلق الله آدم وأسكنه الجنة ما حقيقة الخلق لا يعلمها إلا الله. ثم نأتي إلى ما يتعلق بالقسم الثاني وهو باب أسماء الله وصفاته. فالله موصوف بصفات الكمال نثبتها كما وردت ونثبت معانيها، لكن حقيقتها كيفيتها التي قال فيها الإمام مالك والكيف مجهول، الاستواء معلوم والكيف مجهول، قال كالكيف لا يعلمه إلا الله عز وجل. كذلك أيضا حقائق ما أخبر الله عن الغيب في المستقبل. أخبرنا الله عن الموت، ما هي حقيقة الموت؟ لا يعلمها إلا الله، وإنما نراها ونحسها عند الموت، نسأل الله حسن الخاتم. كذلك أيضا حقيقة ما يجري في القبر من نعيم أو عذاب وسؤال الملكين إلى آخره لا يعلمها إلا الله. كذلك أيضا يوم القيامة والحساب والجزاء. كذلك أيضا ما أعد الله في الجنة من المآكل والمشارب والمناكح وغيرها والمساكن لا يعلمها إلا الله، وكذلك ما أعد الله للمعذبين في النار. فهذه كلها نفهم معانيها وخوطبنا باللغة التي نفهمها فنحن نثبتها. ولدينا والحمد لله تفريق كبير بين الجنة والنار، ما يختلط علينا المفاهيم، بين العذاب والنعيم، بل لدينا والحمد لله الفهم الصحيح لأن نفرق في نعيم الجنة بين النخل والرمان والعنب وغيره، بل لدينا أيضا أن نفرق بين كل نعيم عرفنا مثاله في الدنيا. لكن مع إثباتنا لذلك فهمنا له الفهم الصحيح إلا أن تأويل ذلك وكيفية لا يعلمه إلا الله عز وجل. وهذا هو معنى التأويل. قال كالحقيقة، انظر إلى رؤيا يوسف في البداية كان تفسيرا، يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا، قال لا تقصص رؤياك على إخوتك، لأن يعقوب فسرها، قال لا تقصها. فلما دارت الأيام والأحداث والسنون إذا بهم إيش يأتون إليه في مصر ويرفعهم على العرش ويسجدون لهم. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي. إيش معنى؟ هذه حقيقة رؤياي، هذه حقيقة رؤياي. فتبين بهذا، لاحظوا معي، أن التأويل هو الحقيقة. ولهذا شوف ماذا قال الله عز وجل يوم القيامة، هل ينظرون إلا تأويله، يعني يوم القيامة، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فإذا رؤيت الحقائق وعاينها قال الكفار تبين أننا كنا غالطين، لقد كان الرسل صادقين فيما أتوا به إلينا من يوم القيامة والوعد والميت. وكذا الآية، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن إيش تأويلا، أي العاقبة والحقيقة أخبر أنها أحسن، لكن أين تكون العاقبة لا يعلمها إلا الله، أليس كذلك؟ إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. من هو المصيب من المجتهدين؟ ها؟ لا يعلمها إلا الله. ولهذا قال وأحسن تأويلا، فالعاقبة الحسنة للرجوع إلى الكتاب والسنة هو الذي يسعى إليه الإنسان غاية واجتهادا في فهم النصوص. نعم. وهذا كما قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن هناك أشياء معلومة وأشياء غير معلومة، لاحظوا معي كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول. إذن الاستواء معلوم لكن كيفية الاستواء لا يعلمها إلا الله. ابن عباس يقول إيش التفسير على أربعة أوجه، تفسير تعرفه العرب من لغتها، وتفسير لا يكاد يعذر أحد بمعناه بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وقال تفسير لا يعلمه إلا الله. ما هو الشيء الذي لا يعلمه إلا الله من تفسير القرآن؟ هل هو آيات معينة محددة يقال عنها لا يعلمها إلا الله؟ كلا، بل المقصود أن تفسير الآيات منه ما يعلمه العباد والراسخون في العلم ومنه ما لا يعلمه إلا الله. مثل ما ذكرنا الآيات التي فيها نعيم الجنة، منها ما تعرفه العرب بلغتها ومنها ما لا يعذر أحد بجهاله، أولا يعني هل يعذر أحد أنه يقال هذا نعيم وهذا عذاب؟ لا حد. هل يعذر أحد بفهم أن النار يعذب بها؟ لا أحد يعذر بجهاله. وفي نوع تعرفه العرب بلغته فتجدهم يفرقون بين المعاني، وفيه نوع يعلمه الراسخون لما تأتي المسائل وتتشابك معانيها وتحتاج إلى أن يعرف حقائق الأمور وجمع النصوص وترتيب بعضها على بعض قالك هذا يعلمه، ونوع قالك لا يعلمه إلا الله، وهو إيش؟ وهو أن هذا النعيم أو هذا العذاب لا يعلم حقيقته إلا الله. فالراسخون في العلم أيضا لا يعلمون معناه، هذا معنى كلام ابن عباس. ولهذا قال الله تعالى في الآية فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، مع أن الآيات الأخرى فيها عن النعيم وقرة العين، لكن هذا الذي أخفي لا يعلمه إلا الله. وكذلك الحديث الصحيح أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مع إيمان الصالحين بنعيم الجنة ومع إيمانهم بما ورد تفصيله في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن هناك لونا ونوعا من النعيم لا يعلمونه أعده الله لهم يوم القيامة. وكذلك علم الساعة ونحو ذلك، فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال تعالى أفلم يتدبروا القول، فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. هذا هنا بداية الحديث والرد على المفوضة الذين يقولون إنه نجري النصوص ولا نفهم معناها، والرد أيضا على المؤولة وغيرهم. فالشيخ رحمه الله تعالى الآن سيبين أن القرآن من أوله إلى آخره أمرنا بتدبره، وتفهم معانيه، وأن القرآن كله فسره العلماء، لم يتركوا منه حرفا واحدا لم يتكلموا في تفسيره. لا يوجد في القرآن آية بل ولا كلمة، لا فعلية ولا لا اسم ولا حرف ولا فعل، بل ولا حرف إلا وتكلموا في معانيه من أول القرآن إلى آخره. على أي شيء يدل هذا؟ يدل على أننا مأمورون بتدبر القرآن ومعرفة معانيه، أما حقائق ما هو غيب فنكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. هذا القول لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يدل على شيئين: أحدهما أنهم كانوا يتطلبون تفسير القرآن من أوله إلى آخره، وكانوا يتعمقون في فهم معانيه، وإلا فما معنى أن يقتصر على 10 آيات يحفظها ويدرسها ويتعلم معانيها ويعمل بها، إلا إذا كان تعلمه لها تعلم فهم. وكما قيل عن بعض الصحابة أنه جلس على سورة البقرة 10 سنين يتعلم معانيها، فهذا دليل على أنهم كانوا يتدبرون معانيها، خلافا لأقوال المفوضة وغيرهم الذين يقولون إننا نجريها على ظاهرها ونتلوها ولا نتدبر ولا نتأمل معانيها، لأن معانيها لا يعلمها إلا الله عز وجل. الأمر الثاني دل على فقه السلف رحمهم الله تعالى في تعلم القرآن، وأنهم لم يكونوا يؤخرون العلم عن العمل، لم يكونوا يؤخرون العمل عن العلم ولا العلم عن العمل، بل كانوا يتعلمون ليعملوا، فكان علمهم وعملهم وإيمانهم هذه الثلاثة في مساق واحد، بخلاف ما حدث عند المتأخرين وقد بلينا به، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، وهو تراجع العلم عن العمل. العلم كثير والعمل قليل، وهذه مصيبة أن يتعلم الإنسان العلم الكثير ثم لا يعمل بعلمه، هذه مصيبة. ولهذا لما توسعت الأمة في العلوم وتأخرت في العمل ضعفت وهزلت وتسلط عليها أعداؤها. هذه الأمة نزل عليها القرآن وبيانه من سنة خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم لتتعلم وتعمل، فهذا دأب السلف وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه أنهم يتعلمون العلم ليعملوا به. لكن للأسف الشديد عند كثير من المتأخرين يتلقى العلم ثم ينظر هل يوافق شهوته، هل يوافق فرغته، هل وهذه مشكلة. حتى إننا أصبحنا وللأسف الشديد نرى البعض يسمع القرآن للتلاوة لا للعمل، يسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ عليه وهو مقرر سلفا أنه لن يعمل بها، وهذه مصيبة. انظر إلى خطيب الجمعة كيف يقف على المنبر ويبين للناس حكما من أحكام دينهم ويعظهم ويذكرهم والكل ساكت مصغ يسمع كلامه، ثم إذا خرجوا من عنده كل منهم ترك العلم في المسجد وذهب إلى بيته كما هو. هذا مش نوعه، هذا نوعه تأخر العمل عن العلم، كأنه يستمع إلى الواعظ وهو يقول له بلسان حاله قل ما تشاء فأنا على ما كنت عليه. السلف رحمهم الله تعالى والصحابة لم يكونوا كذلك، كانوا إذا تلقوا شيئا من الكتاب والسنة عملوا به. فالله المستعان، الله المستعان. نعم شيء. يعني أحد الإخوة يقول لو نوقف القراءة عند الأذان، لكن الله نحن نعتذر لأنه المنهج عندنا طويل وسنستمر قليلا ونجيب على الأسئلة بعد ذلك. تفضل. عندما وقفنا على وقال وقال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية نسأله عنها. طيب ما معنى هذا؟ معناها أنه يقف عند كل القرآن من أوله إلى آخره، وهذا يرد به على المفوضة وغيره، وأن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم قد فسروا القرآن كله، وأن من زعم أن في القرآن سورا أو آيات معينة تسمى متشابهات فقد أخطأ، وإنما التشابه هو التشابه النسبي فقط الذي يشتبه على بعض الناس وليس كل الناس. نعم. وقال الشعبي ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. وقال مسروق ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن ولكن علمنا قصر عنه. وهذا باب واسع قد بسط في موضعه. نعم، قوله الشعبي ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي القرآن بيانها صحيح، لأن القرآن جاء بالأصول، يعني ما من بدعة محدثة إلا وتستطيع أن ترد عليها من القرآن، إلا وتستطيع أن ترد عليها من القرآن، لأن القرآن جاء بالبيان الشافي الكافي في أحكامه وأخباره، فما من بدعة إلا وستجدها إما مخالفة صريحة للقرآن أو مخالفة للأصول والقواعد التي جاء بها الكتاب والسنة. ويعني أيضا كل ما جاء به الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم فأصوله في القرآن، بل السنة أصولها في القرآن، لكن تفاصيل السنة لا بد منه ولا يمكن الاستغناء عنها، لأن الله أمر بذلك فقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم. وهذا باب واسع قد بسط في موضعه، والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان، والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات لم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس. ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية، وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة. هذا استكمال للرد على المفوضة أهل التجهيل، لأن الشيخ رد عليهم في تناقضهم، ثم رد عليهم بالنصوص الواردة في أن الله أمر بتدبر القرآن من أوله إلى آخره، ثم الرد على فعل الصحابة وأنهم كانوا يطلبون تفسير القرآن من أوله إلى آخره ليعلموه ويعملوا به، ثم رد عليهم أيضا بقول بعض التابعين أن ما أحد ابتدع بدعة إلا وفي القرآن بيانها، ثم رد عليهم بأن لازم قولهم أن يكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا جبريل لا يعلمون ما أنزل إليهم من ربه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون عالما بالقرآن، هذا مقتضى قول هؤلاء المفوضة. وإنما الرسول وحاشاه عن ذلك كعوام أهل الكتاب لا يعلم الكتاب إلا أماني، وهذا لا يصح ولا يمكن أن يكون صحيحا، بل الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الأمة بكتاب الله. ويلزم أيضا أن يكون جبريل غير عالم بالسمعيات، ويلزم أيضا من اللوازم الباطلة ألا يكون القرآن هدى وبيانا للناس. فإذا كان القرآن لا تعلم معانيه وإنما تفوض إلى الله سبحانه وتعالى، أصبح القرآن ما هو إلا آيات تتلى بدون علم وفهم، وهذا من أعظم الباطل. ثم أيضا هؤلاء الذين يزعمون التفويض ينكرون ما قد دلت عليه الأدلة من أن النقل الذي جاء به الكتاب والسنة هو موافق للعقل الصحيح، ومن ثم يلزم على قولهم سد باب المعرفة بالله، المعرفة السمعية والمعرفة العقلية. وهذا كما يقول شيخ الإسلام يلزم منه أن يكونوا قد وافقوا الفلاسفة ووافقوا المتكلمين الذين حرفوا النصوص وقالوا لها تأويلات وأتوا بتلك التأويلات. والفرق بين أهل التجهيل وأهل التأويل أن أهل التأويل والتحريف حددوا التأويلات الفاسدة، وأن أهل التفويض والتجهيل قالوا لها معاني وفوضوها إلى الله عز وجل. فمعنى هذا أن هؤلاء أخطأوا على السلف وأولئك أخطأوا على السلف، كل منهم نسب إلى السلف الجهل. أهل التحريف قال السلف شغلوا بالعبادة ولم ينشغلوا بالتأويلات، أهل التفويض قالوا السلف كانوا يتلقون القرآن بدون فهم لمعانيه وإنما توكل وتفوض معاني ما كانوا يسمعونه من الكتاب ومن السنة إلى رب العالمين لأنه لا يعلمه إلا الله، وهذا كله فاسد. ومقتضاه أن يلتقي هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء في مخالفة منهج السلف الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه صحابته من بعده، وكان عليه التابعون ومن تبعهم بإحسان. نعم. ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم. وروى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابعي التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق، حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله فوق العرش وبصفاته السمعية. وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال أمروها كما جاءت. لاحظوا هنا، هنا ذكر روايتين. الشيخ رحمه الله تعالى بعد هذه المقدمات بدأ ينقل كلام الأئمة من التابعين وتابعيهم في هذه المسألة التي من أجلها كتب هذه الفتوى، وهي مسألة المسألة العظمى والكبرى إثبات استواء الله على عرشه وعلوه على خلقه، التي أنكرها كافة المتكلمين من متفلسفة وجهمية ومعتزلة وأشعرية وما تريدية، كل من خاض في هذا الباب خوض أهل الباطل أنكر إثبات علو الله عز وجل على خلقه، بينما الأدلة دلت على أن الله عز وجل في السماء وأنه على العرش استوى استواء يليق بجلاله وعظمته. فبدأ ينقل، فنقل عن البيهقي، وقد سبق أن ذكرنا لكم أن البيهقي رحمه الله له ميل أشعري لكنه إمام محدث ثقة، فما يرويه في كتاب الأسماء والصفات إذا صح سنده فإنه يؤخذ به. ولذلك يقول الشيخ: روى البيهقي بإسناد صحيح إلى الأوزاعي أحد الأئمة كبار التابعين المعدودين في زمنهم، كما قال بعد ذلك أحد الأئمة الأربعة الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث ابن سعد إمام أهل مصر، والثوري وهو سفيان الثوري وليس سفيان بن عيينة، وهو سفيان الثوري إمام أهل العراق، وهؤلاء كلهم من أئمة التابعين. ماذا يقول الأوزاعي؟ الأوزاعي ينقل عنه البيهقي بسند صحيح، يقول: كنا والتابعون متوافرون، قوله والتابعون متوافرون حال، وخبر كنا نقول اسمها الضمير، اسم كان الضمير، قوله والتابعون متوافرون جملة معتبرة حالية، والخبر نقول الجملة الفعلية. كنا نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. هذه حكاية لإمام وجبل من جبال التابعين، من جبال تابع التابعين، يقول وجبل من جبال التابعين يقول عن نفسه وعن التابعين وعن من سبقه: إنهم كانوا يثبتون علو الله ويثبتون ما ورد في السنة من صفاته سبحانه وتعالى. وكذا أيضا روي عن الأوزاعي كما رواه الخلال، قال: سئل مكحول، مكحول أحد أئمة أهل البصرة، والزهري الإمام التابعي المعروف المشهور محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، يقول: سئل عن تفسير الأحاديث فقال: أمروها كما جاءت. هذه العبارة يقصد بها هؤلاء الأئمة أننا نثبتها كما وردت من غير تحريف، فقولهم كما جاءت ليس المقصود بها التفويض، وإنما كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما ألقى إلينا هذه الأحاديث كان يخاطب أصحابه العرب الفصحاء، فكانوا يعرفون معانيها ويثبتون ما دلت عليه. أما حقائق هذه الأحاديث التي فيها ما يتعلق بأسماء الله وصفاته فيكلون علمه إلى الله سبحانه وتعالى. إذن إذا مرت عبارة أمروها كما جاءت فليست حجة للمفوضة، وهو أنهم يفوضون الأمر إلى الله عز وجل، وإنما المقصود أمروها وأثبتوها وفسروها واشرحوها كما ورد عن السلف رحمهم الله تعالى، كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تتعرضوا لها بتحريف ولا تأويل. وهذه العبارة ستتكرر عن السلف. نعم. وروي أيضا عن الوليد بن وروى أيضا يعني الخلال. نعم. الخلال في كتاب السنة. نعم. وروى أيضا عن الوليد بن مسلم قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا: أمروها كما جاءت. وفي رواية فقالوا: أمرها كما جاءت بلا كيف. فقولهم رضي الله عنهم: أمروها كما جاءت، رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة. والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم، والأربعة الباقون هم أئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين. طيب، هؤلاء الأئمة من التابعين وتابعيهم، كلهم يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف. ومعنى أمروها كما جاءت يعني أثبتوها، وفي هذا رد على المعطلة. وقوله بلا كيف رد على مين؟ على المشبه، كما قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبه، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة. نعم. وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور أمر جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف الناس نعم ليعرف الناس أن مذهب السلف كان خلاف ذلك. نعم، هذا معنى لماذا الأوزاعي وهو متقدم قال لظهور مقالة جهم بن صفوان السمرقندي الذي عطل الله سبحانه وتعالى عن جميع صفاته، ومنها استواءه على العرش وعلوه على خلقه. فجاء الأوزاعي ومن معه من الأئمة ليقرروا مذهب السلف ردا على الجهم بن صفوان ومن قال بمقالته. ولهذا قال ليعرف الناس أن مذهب السلف كان بخلاف قول جهم. نعم. ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما. روى أبو القاسم الأزجي بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاه الأمر وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديقا لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. لاحظ معي هنا يقول روى أبو القاسم الأزجي يعني أحد الأئمة عبد العزيز بن علي بن أحمد البغدادي، يقول روى بإسناده عن مطرف بن عبد الله عن مالك بن أنس، يقول سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده، لاحظ الشاهد، إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات أي يردها ولا يحتج بها، وهذا كان في زمن ظهور المعطلة. يدفع أحاديث الصفات ماذا يقول؟ يحكي رواية عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى الخليفة الراشد الإمام كان إماما في علمه وعمله، كان إماما في علمه، أي أنه رحمه الله تعالى جدد ما كان قد اندرس من السنة في زمنه، هذا في باب العلم والإيمان. وأما في باب العمل فهو الخليفة الراشد الذي رفع الظلم وأقام العدل حتى صارت خلافته القصيرة ميدانا عظيما لتجربة كبرى في الأمة الإسلامية، سنتان أو تزيد قليلا كانت منعطفا تاريخيا عظيما في أمة الإسلام. مالك بن أنس رحمه الله تعالى إذا جاءه من يتأول من أهل البدع وأهل الزيغ وأهل الضلالة، وهؤلاء كانوا موجودين في الزمن الأول وأيضا هم موجودون الآن، وما أكثرهم في هذه الأيام وخاصة في وسائل الإعلام وغيرها ممن يكثر منهم التحريف والاستهزاء بالدين والسخرية منه ومحاولة تأويله وطمس معالمه، هؤلاء قديما وحديثا ديدنهم تحريف نصوص، تحريف نصوص الكتاب والسنة. ينقل عن من؟ عن عمر بن عبد العزيز. ماذا يقول عمر بن عبد العزيز؟ كلامه هذا أيها الإخوة يكتب بماء الدهر. يقول: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، يعني الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، سنوا سننا. وهذا هو مقتضى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لأن سنة الخلفاء الراشدين لا تخرج عما في الكتاب والسنة، وما أتوا به وأجمعوا عليه أو فعلوه ولم يخالفهم أحد فهو سنة. ماذا سنوا؟ قال: سنوا سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله عز وجل، لأنهم كانوا على ما في كتاب الله عز وجل قائمين منفرين، واستكمال لطاعة الله، لأنهم هم أهل التنفيذ والعمل. قال: وقوة على دين الله عز وجل، لأن من أخذ بسننهم فهو على الحق كما أمر سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال عمر بن عبد العزيز: ليس لأحد من خلق الله تغييرها، ولا النظر في شيء خالفها. لا يمكن لأحد أن يغير سنة الخلفاء الراشدين، لأنهم كانوا الصحابة والخلفاء الراشدين كانوا المثال العلمي والعملي لتطبيق دين الله عز وجل، فليس لأحد أن ينظر فيما خالفه ولا أن يقتدي بها في به. سنن من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، وهذا حق. من سار على ما في الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة وما قرره الخلفاء الراشدون فهو الهادي، وهو المهتدي، وهو المهدي، وهو المنصور. وهذه الأمة المسلمة متى ما أخذت بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا أقوياء منصورين على أعدائهم مهما كان. ومن خالفها هكذا يقول عبد العزيز: واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. أي من خالف الكتاب والسنة وخالف ما كان عليه الصحابة وما كان عليه الخلفاء الراشدون من الهدى في جميع أحكام الدين، في مسائل العقيدة ومسائل الشريعة، من خالفها فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. من خالفهم فقد خالف النهج الصحيح، وأصله مات في الدنيا عقوبة فعله. ولهذا نعوذ بالله، من زاغ أزاغه الله، من طلب الهدى بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أضله الله، وهذه إحدى العقوبات، أن الإنسان الذي لا يسلك طريق الهداية يضل. وتكون من عقوبات الله له أن يزيد في الضلالة والغواية، بل أن يزين له سوء عمله وضلالته، وهذه من أعظم العقوبات، نسأل الله السلامة والعافية. هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فهو مستحق للوعيد في النار. وعلى هذا أيها الإخوة في الله، فهذه الأمة المسلمة ليس لها طريق إلا سلوك طريق الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم ومن سار على ذلك. أما طرق الضلالة، طرق الغواية، سواء كانت طريقة المتفلسفة والزنادقة أو طريقة المتكلمين المحرفين للكتاب والسنة أو طريقة الحداثيين والعلمانيين المعاصرين الذين يريدون تحريف دين الله عز وجل، أو طريقة أهل التغريب والعلمنة في بلاد المسلمين الذين يريدون أن يغيروا شريعة الله ودين الله وأن نركض وراء الغرب الملحد المنحل، أن هذه الطرق فهي والله طريق ضياع لهذه الأمة، طريق ضياع لها في كل النواحي. متى ما اتبعت هذه الفئة المفسدة التغريبية العلمانية التي تبث سمومها في وسائل الإعلام مرة يسخرون من الدين ومن تحريف القرآن، مرة يسخرون من الجمعيات الخيرية التي تساعد المحتاجين والفقراء، مرة يسخرون من الشاب المستقيم، مرة يسخرون من حجاب المرأة المسلمة ويريدون إخراجها بأي سبيل وبأي طريق، مرة يسخرون من أحكام دين الله عز وجل مثل الجهاد في سبيل الله، مرة يسخرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وينشرون عنهم ما يقوله أعداؤهم من الرافضة وغيرهم من طعون وكذبا عليهم، مرة يسخرون من أئمة السنة ويجعلونهم متطرفين متشددين، يسخرون مرة من عقيدة السلف الصالح من الدعوات التي قال بها أئمة السلف كالإمام أحمد وابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا هو ديدنهم في مقالاتهم، هذا المنهج العلماني الخطير الذي يريد أن يفسد على الأمة عقيدتها وشريعتها، يريد أن يفسد عليها منهجها وأخلاقها. ماذا يريد؟ ماذا يقصد بهذا؟ إنه يريد أن يجرف الأمة لتلحق بركب الغرب الكافر المتزندق، عباد الصلبان، أصحاب الإباحية، الغرب الذي تجيز برلماناته الشذوذ الجنسي، برلماناتهم تقر الشذوذ أن يتزوج الرجل الرجل والمرأة المرأة ويعقد نكاح يوضع له دفتر حفيظة نفوس أن هذا الرجل زوج لهذا الرجل. هل هؤلاء عقلاء أم حيوانات؟ ثم إذا بالعلمانيين في بلاد المسلمين يريدون أن نلحق بركبهم ونترك الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ألا شاهد تلك الوجوه وخابت وخسرت، والواجب على الأمة أن تستيقظ وأن تعرف حيل هؤلاء ومداخلهم وكذبهم وتزويرهم، وأنهم يريدون أن يغربوا هذه الأمة لتترك الكعبة والقبلة والكتاب والسنة لتتحول إلى قبلة الغرب وأمريكا. وما هي النتيجة حين تتحول الأمة؟ النتيجة خسران كل شيء، خسران الدين، خسران العقيدة، خسران الأمن، خسران الاقتصاد، خسران كل شيء، لأن الله أخبرنا أن هؤلاء الكافرين من الغرب ومن أذنابهم ممن يتكلم بلغتنا لا يريد لهذه الأمة إلا سوءا وخسارا. هل تعي الأمة هذه الحقيقة؟ هل تدرك أيها المسلم والمسلمة حقيقة ما يطرح في بعض وسائل الإعلام؟ نرجو ذلك، ونسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونستأنف إن شاء الله تعالى الدرس غدا، والحمد لله رب العالمين.